يعني تتعلق بمسألة أصولية وهي العموم والخصوص، وهذه مرت معنا في القاعدة الثالثة والرابعة والخامسة، مثل ما مر معنا مثل النكرة في سياق النفي والنهي، ومثل المفرد إذا أضيف إلى معرفة، كل هذه مرت معنا أن تفيد العموم. كذلك يقول هنا، يقول حذف المتعلق يفيد العموم المعمول فيه. يعني عندنا مثلا فعل أو صفة لازمة أو نحو ذلك، يكون المتعلق فيها أشياء، إذا حذف المتعلق دل على العموم. كيف؟ مثل ماذا؟ يقول مثل لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون أي شيء؟ تتقون المحرمات، تتقون النار، تتقون الله، تتقون عام كل شيء. إن كنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون كذا، تعلمون كذا، تعلمون كذا. فاسألوا أهل الذكر، أسألوا أهل الذكر عن أي شيء، نسألهم عن أي شيء عام، اسألهم عن كل شيء، كل شيء تحتاج إليه وهم له أهل اسألهم. وهكذا يقول حتى أشياء كثيرة في القرآن تقرأها أنت، يجب أن تفسرها على هذا الوجه، أن حذف المتعلق يدل على العموم. ومثل قول سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، محسنين في أي شيء؟ محسنين في عباداتهم، ولا محسنين مع الخلق، ولا محسنين مع الله، ولا محسنين في أي شيء؟ عام. فينبغي أن تفسر هذه كلمة المحسنين هنا على عمومها. والله يحب الصابرين، يحب الصابرين في أي شيء؟ الصابرين على ماذا؟ الصابرين على الأقدار والمصائب، ولا الصابرين على الطاعات، ولا الصابرين على المعاصي؟ نقول كلها داخلة. فينبغي المفسر إذا مر على مثل هذه الآيات التي حذف المتعلق فيها، أنه يجب عليه أن يعمم هذه الأشياء. يعني ألهاكم التكاثر، ما تقول ألهاكم التكاثر في أولادكم، هذا قصر. ما الذي جعلك تقصر على هذا المعنى؟ ألهاكم الله التكاثر في أولادكم فقط، ولا في أموالكم؟ بما أي شيء ألهاكم الله أو التكاثر ألهتكم عن أي شيء؟ نقول ألهاكم التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، التكاثر في الجاه، التكاثر في كل شيء. كل شيء يدخل فيه إنسان يظهر نفسه ويحب التكاثر يدخل فيه هذه الآية. وهكذا خذ من الأشياء التي ذكرها. يقول إن الإنسان لفي خسر، يخسر ماذا؟ يخسر دينه، ولا يخسر دنياه، ولا يخسر ماله، ولا يخسر أولاده، ولا يخسر؟ قال خسر في كل مجالات الخسر، كل مجالاتها. إذا جاءت الآية إذا جاءت الآية عامة والمتعلق محذوف، تدل على عمومه إذا كانت مطلقة غير مقيدة. أما إذا كانت مقيدة لا. واضح؟ مثل ماذا؟ لما يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نقول هذا ليس على عمومه، الله قيد لك، قال كل واشرب ما دام النهار لم يأتي، إذا جاء النهار قف. إذن هذا ما تستطيع أن تقول كلوا واشربوا على الإطلاق، تقول كلوا واشربوا في هذا الزمن فقط. حتى أن كلمة كلوا هنا واشربوا فيها دلالة العموم، لأن كلوا واشربوا محذوف متعلقها من جانب آخر. مثل ماذا؟ من جانب آخر. كيف؟ نقول كلوا من الطيبات عام، كل أي شيء. قال لك تأكل ماذا؟ نأكل ماذا؟ قال كل ما أباح الله لك. واشربوا، اشرب الذي تريد أن تشربه، تشرب مشروبات ساخنة، مشروبات باردة، تشرب كذا، تشرب. الله قال لك كل واشرب في الليل من كل ما أباحه الله لك، عام، لأن محذوف المتعلق، لكن قيد في آخره بزمن محدد. وهكذا في سائر الآيات التي تأتي ويحذف متعلقها فإنها تدل على العموم. ينبغي للمفسر إذا مر على مثل هذه الأشياء أن يعممها. والله لا يهدي القوم الفاسقين، فاسقين في أي شيء؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، ظالمين في أي شيء؟ عام، في كل شيء، كل ما يدخل في تحت الظلم أدخله في الآية. إذن المقصود من هذه القاعدة تعميم ألفاظ الآيات التي حذفت متعلقاتها، يجب على المفسر أن يعممها ولا يقصرها على شيء إلا بدليل. إذا دل الدليل على قصرها أقصرها، وإلا اجعلها عامة. ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين، هؤلاء المتقون. متقين أي شيء؟ متقين عام، كل شيء. وهكذا. الشيخ ذكر لك أمثلة يمكن 10 أمثلة أو قريب من ذلك، لكنها في القرآن لا تكاد تمر على آية من آية القرآن إلا وتجد فيها هذه القاعدة، تطبقها على آيات القرآن الكريم، أي سورة تمر تقرأها تمر عليها تطبق هذه الأشياء فيها كلها إذا جاءت بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب الذي يتعلق بحذف متعلق هذه الأشياء. طيب ننتقل القاعدة التي بعدها. قال: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر قال تعالى في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، وعم من ذلك كله قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق وتيسير اليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل ألطف من ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. رأيت من ذلك العجب العجاب، وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة، والله أعلم. هذه قاعدة حقيقة مهمة جدا، وهي تتعلق ببعض ما يخبر الله به. فأحيانا يخبر الله سبحانه وتعالى أو يأمر بأشياء، مثل يعني يأمر ببعض الأوامر أو ينهى عن بعض النواهي، ثم يرتب عليها ما يلتزمه الشخص، ما يلتزمه الشخص. فإذا رتب عليها هذه بشرى، بشرى لأن تبادر على فعل هذا الشيء. يعني لما يأمرك الله أمر بأمر، مثل أمرك بالصيام، زين، أمرك بالصيام ورتب على الصيام حصول التقوى، التقوى التي هي سبب دخول الجنة. فإذا أمرك الله بهذا الأمر ثم رتب عليه حصول التقوى، جعل هناك سبب ورتب عليه نتيجة، هذه النتيجة بشرى، هذه البشرى هذه كلها تكون داعيا لالتزام هذا الشيء والحرص عليه. من يتتبع القرآن، يقول الشيخ رحمه الله: جعل الله الأسباب للمطالب العالية، يعني أن تريد مطلب عالي، أن تحصل على التقوى، أن تحصل على الفوز بالجنة، أن تحصل على السعادة الدنيوية والراحة النفسية، هذا مطلب عالي. هذا المطلب العالي يجعل الله له مبشرات، يجعل له مبشرات تجعلك تبادر بفعل هذا الشيء. لماذا هذه المبشرات؟ قال: لتطمئن القلوب ويزداد الإيمان. هذه القاعدة. فلذلك يقول هنا، يقول مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله، هذه أولياء الله صفة، زين. المطلب الذي يريده ولي الله ماذا يريد؟ أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: هذه بشارة ومطلب، لكن من هم الذين، ما هي أسباب الولاية، كيف تكون من أولياء الله علشان لا خوف عليك ولا أنت تحزن، كيف تكون من أولياء الله، ما هو السبب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كنت من المؤمنين المتقين كان لك الحصول على هذا المطلب العالي، وهذه بشارة، هذه بشارة من الله، كان لك الحصول على ما أطلب هذه، فتطمئن نفسك ويزداد إيمانك وتقوى في فعل هذا الشيء. فكل عمل هو يريد الشيخ أن يصل إلى أي شيء، يصل إلى أن يقول لك كل أمر يأمر الله به في القرآن أو ينهى عنه فإنه يرتب عليه جزاء ليحث الناس على العمل، فأنت تأخذ هذه قاعدة في كل الأوامر والنواهي، تنطلق منها. هذا الذي يريد يصل إليه الشيخ رحمه الله. يقول يعني إذا أمرك الله بأمر رتب عليه الجزاء والبشارة فهذا يدعوك إلى المسارعة وإلى امتثال هذا الأمر. طيب فقط ولا في جوانب أخرى؟ قال حتى في الجانب الآخر، يعني حتى إذا أصابتك مصيبة أو ضاق عليك أمر أو اشتد عليك أمر، اعرف أن هذا الضيق والشدة والصعوبة والأمور اللي تمر بك هذه نتائجها طيبة. لا تظن أن المصيبة التي تنزل بك نتيجتها غير، قد يقلب الله سبحانه وتعالى البلاء نعمة والمحنة منحة فتجازى عليها وأنت لا تدري. فلذلك قال هنا، قال إذا ضاق الأمر اتسع، وأن مع العسر يسرا، إذا جاء العسر جاء اليسر بعده، فإذا اشتد الكرب عليك اعرف أن بعده فرج، بعده فرج. هذه مبشرات الله يخبرك بها حتى تعرف أن جميع الآيات التي تمر فيها عسر على المسلمين وفيها كرب وكذا أنها نتيجتها مبشرة بخير، مبشرة بخير. فإذا ضاق الناس في أمر من أمور، ضاقت عليهم الأمور واشتد عليهم الشيء، فالمؤمن ماذا ينتظر؟ الفرج من الله، لا يستسلم للضيق ومثل هذه الأمور، لا يستسلم لها ويستسلم للشيطان ويستسلم للنفس الضعيفة، لا، وإنما يقول هذا كرب بعده فعل طيب وبعده خير وبعده كذا وهكذا. هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه، أنك تضبط نفسك بهذه القاعدة. في آيات كثيرة تمر معنا وفي قصص أنبياء ضاقت عليه، أنبياء اشتد عليهم الكرب ووعده انفرجت الأمور. يونس اشتد عليه الكرب في قاع البحر، وأيوب اشتد عليه الكرب في البلاء، وهذا اشتد عليه الكرب وهذا اشتد وهذا، وبعدين جاء الفرج من الله. فهذه قاعدة ينبغي أن يراعيها المفسر والقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل اقرأ القاعدة اللي بعدها. القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. هذه قاعدة أيضا تفسيرية مهمة جدا، وهو حذف جواب الشرط. عندنا جملة شرطية يحذف جواب الشرط، أين جواب الشرط؟ محذوف. ليش حذف؟ قال حذف لبيان عظم هذا الشيء أو تعظيم هذا الأمر وشدته، شدته فيه إذا كان في مقام الوعيد. أما إذا كان في غير مقام الوعيد فيدل على عظمته ومكانته ويعني وحجمه ونحو ذلك. مثلا في قوله تعالى مثلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله، هذه جملة شرطية، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أين الجواب؟ محذوف. طيب كيف نعرفه؟ قال دل عليه ما قبل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة. حذف لتعظيمه وبيان مقامه. في جانب الشر أو في جانب العذاب والوعيد قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا. إذا رأيت المجرمين قد نكسوا رؤوسهم عند رب، فما النتيجة؟ قال: لرأيت أمرا فظيعا. محذوف. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لرأيت شيئا عظيما. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون شيئا عظيما، وهكذا. يقول حذف الجواب يدل عليه. في سورة النور، في سورة النور كررها الله أكثر من مرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. أين الجواب؟ مو موجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأصابكم ما أصابكم، ولكن الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، لأصابكم ما أصابكم، ولكن فضل الله ورحمته منعت هذا الشيء. فحذف حذف جواب لو أو جواب الجملة الشرطية يدل على التعظيم أو على بيان شدة هذا الشيء. في آية ذكرها المؤلف آخر شيء، وهي في سورة التكاثر، وهذه يفهمها بعض الناس على خطأ، وينبغي أن تفهم على الصح. ألهاكم التكاثر، هذا خبر، زين، خبر فعل ماضي، ألهاكم التكاثر، حتى ألهاكم التكاثر واستمر معكم اللهو والغفلة حتى جاءكم الموت، حتى زرتم المقابر. قال الله بعدها كلا، تهديد، سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال بعدها كلا لو، هذه الشرطية، كلا لو تعلمون علم اليقين. أين الجواب؟ من يجيب؟ أين الجواب؟ محذوف، مو موجود. كثير من الناس يقرأ هذه السورة فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا خطأ، لأن لترون الجحيم ليس الجواب. الجواب كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني علما أكيدا يقينا، لما ألهتكم التكاثر، ولما انشغلتم في الدنيا، ولا استعددتم للآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، هنا رأس آية، تقف، لا تصل، تشبك الآية هذه بالآية. كلا لو تعلمون علم اليقين، جملة ترون الجحيم هذه جملة جديدة ما لها علاقة فيما قبلها، هذه جملة جديدة فيها قسم محذوف والتقدير، والله لترون الجحيم، يعني رؤية الجحيم على الجميع، لا شك فيه إنسان، لا بد أن يرى الجحيم، لا بد أن يرى النار أمامه. لكن هذه ليست متعلقة، لو علقتها معها لقلت كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني الذي يعلم علم اليقين هو الذي يرى النار، هذا غير صحيح، غلط في غلط. فينبغي أن، ولذلك هذه فائدة التفسير وفائدة فهم هذه الجملة الشرطية وحذف الجواب ووجود الجواب، أحيانا يوجد الجواب أحيانا يحذف، في آيات كثيرة الله أثبت الجواب فيها وفيه حذف الجواب، فما حذفه الله في الجواب جواب الشرط، هذا يدل على تعظيم المحذوف، على تعظيم الشرط وتعظيم محذوفه، وإذا أثبته هذا يدل عليه أيضا، يدل عليه، لكن أحيانا يحذف، وهذه لغة العرب، إذا حذفت دلت على هذا الشيء، وذاك دائما يحذف في جانب ماذا؟ في جانب الوعيد الشديد، والله لو لم، والله إذا لم تحضر سترى شيئا، يعني هذا تهديد، والجواب غير موجود أحيانا، وهكذا. طيب، إذن قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة تتعلق بمسألة لغوية، وهي مسألة لو الشرطية، أو ليست لو فقط، هي لو أو غيرها، جواب الشرط عموما، مثل أن تقول إن في إن كنتم تعلمون أو غيرها، كلها الأساليب الشرطية أو الجمل الشرطية، إذا حذف فيها الجواب دل على شدة هذا الشيء وعظمه في جانب الوعيد أو تعظيمه في جانب الوعد. طيب، هذه قاعدة واضحة، ننتقل للقاعدة التي بعدها. نعم، كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم التكاثر، لما انشغلتم بالدنيا عن الآخرة، واضح؟ كلا لو تعلم، كلا لو تعلمون علم اليقين يرجع إلى ما قبله، إلى ما قبله، واضح؟ القاعدة 17، بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقي. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة. ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية.

إذا جاء القرآن وجمع بين الإسلام والإيمان عرفنا أن الإسلام له معنى والإيمان له معنى، مثل إن المسلمين إن المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الإسلام له معنى والإيمان له معنى. أما إذا أطلق إن المؤمنين هكذا أو المؤمنون بالله ورسوله دخل الإسلام، دخل الإسلام. هذا الذي يريد المؤلف أن يصل إليه. يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قلت نعبد خلاص تدخل الاستعانة فيه، لأن العبادة تشمل الاستعانة. إذا عطفت عليه استعانة عرفنا أن الأول يقصد به شيء والثاني يقصد به شيء، وهكذا في سائر ألفاظ القرآن الكريم، أنها إذا أطلقت تعطي معنى عام، إذا قرنت مع غيرها يقتصر المعنى على شيء معين ويعطي معنى آخر للمقترن به، وهكذا. يقول بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام، وإذا قرن مع غيره أعطانا جزء من المعنى وأعطى معنى جديد للمقترن به، وهكذا وهكذا في سائر الآيات. طيب نأخذ طيب القاعدة 18، هذه أيضا قريبة من السابقة، قريبة من السابقة، أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويخبر أنه يهدي أنه يضل الفاسقين أو يهدي الطائعين، يعني مرة تقيد ومرة تطلق، فإذا أطلقت لها معنى وإذا قيدت لها معنى. وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء مدرسة الفقه التي كم أخرجت من مثل ما ذكرت موجبة. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما قد يحذف المتعلق، هذه قد يعني ترتبط بالقاعدة التي مرت معنا، حذف المتعلق. يهدي من يشاء يضل من يشاء، أحيانا القرآن يطلق فيقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، زين، وأحيانا يعلق أو يبين لك سبب الضلال وسبب الهداية. لماذا يهدي من يشاء؟ لماذا يضل من يشاء؟ يذكر أحيانا وأحيانا يطلق. فما موقف المفسر من هذا الشيء؟ إذا جاءت مطلقة نحملها على عمومها، يضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بحكمته. أحيانا تأتي مقيدة نعرف أنه أراد شيئا معينا، مثل قول تعالى مثلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يعني يهدي بها من يشاء. فسأكتبها لمن؟ قال فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن هناك أسباب جعلت الله يهديهم ويزيدهم هدى عليهم، يزيدهم هدى عليهم، وهكذا. وأحيانا يطلق وأحيانا يقيد. الضلال كذلك يطلقه أحيانا يقول يضل من يشاء، أو أحيانا يذكر الله أنه لما فسق وكفر وعاند أضله الله على، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هناك سبب، أحيانا تذكر الأسباب وأحيانا تطلق. فإذا ذكرت واضح هذا، إذا لم تذكر دل على عمومها أو حمل المطلق على المقيد. الآن يذكر لك الشيخ ماذا يقول في هذه القاعدة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 18، في كثير من الآيات يخبر سبحانه وتعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة. فحيث أخبر أنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعتبر

السبب المسببات بأسبابها، وأحيانا تطلق المسببات. فما موقف المفسر منها؟ قال موقفه أولا أنه لابد أن يفهم ويستوعب أن الله سبحانه وتعالى إذا أطلق هذه الأشياء بأنه هو الذي يضل وهو الذي يهدي وهو الذي يرزق وهو الذي يفقر ويغني، كل هذه الأشياء يعرف أن الله هو الواحد المتصرف في هذا الكون، وأن هذه كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بحكمته وتقديره. هذه إذا جاءت مطلقة وتحمل على عمومها في الآيات القرآنية، تحمل على عمومها. وإذا جاءت مقيدة أو مذكورة أسبابها فتحمل على أسبابها، فتحمل على أسبابها، مثل قول تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من الذي ييسر لليسرى؟ من الذي سهل الله له اليسرى وسهل له الخير ويعينه عليه؟ قال الذي يتقي الله ويتصدق ويراقب الله في أعماله. والعكس، من يبخل ويستغني عن الله ويكذب ويحارب الله، النتيجة الله عز وجل ييسره للعسرى، ييسره للشقاوة، وهكذا. يقول هذه هي القاعدة: ما جاءت مقيدة بأسبابها نحمل على أسبابها، ما جاءت مطلقة نجعلها مطلقة ونعمم دلالاتها ونعمم ألفاظها. طيب، الآن ينتقل المؤلف إلى القاعدة 19، وهي حقيقة طويلة جدا، وهي قاعدة مهمة جدا تشمل القرآن كله في خواتيم القرآن، في خواتيم الآيات. يقول أحيانا تختم الآيات بأسماء الله الحسنى، وأحيانا تختم بصفات العبد، أحيانا مثلا إن الإنسان لربه لكفور أو نحو ذلك، في لكنود مثلا، فتختم بكذا وكذا. ما الحكمة وما السر في ختم الآيات؟ طيب، نقرأ القرآن نحن كثيرا ونجد الله سبحانه يختم الآيات بأسمائه الحسنى: وكان الله واسعا حكيما. ليش قال واسعا حكيما؟ ليش ما قال عزيزا حكيما؟ وأحيانا يقول لك وكان الله، مثل قول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال بعدها والله عزيز حكيم. لو قال والله غفور رحيم ما قطع، لابد أن تكون ختم الآية مناسب، لابد أن يذكر الاسم الذي يتناسب مع السياق، يتناسب مع السياق. ولذلك فهمها أحد الأعراب لما سمع هذه الآية قرأها، قيل أن الأصمعي قرأها والله غفور رحيم، قال هذا الأعرابي لا يمكن، ما يمكن أن يقول فاقطعوا ثم يقول غفور رحيم. فأعادها الأصمعي فقال والله عزيز حكيم، فقال عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. فهذه تدل على بلاغة القرآن وحكمة القرآن في ختم الآيات. نقرأ الآن ونتأمل هذا الكلام، كلام الشيخ في سر الله في ختمه في بعض الآيات التي تختم بالأسماء الحسنى. ما السر؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. نعم، أحسن. قال رحمه الله: القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وهذه قاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسباتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير

ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا وكذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها محالها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وكذلك لما قال سبحانه وتعالى: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء. طيب، يعني هذه كلها الآن التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة تدل على ما يتعلق بختم الآيات. قال: تختم الآيات بأسماء الله الحسنى، كثير ما تختم. ما الغرض بختم؟ ما الغرض وما موقفك أنت لما تقرأ هذه الآيات وتجدها قد ختمت بأسماء الله الحسنى؟ هذا يدعوك إلى أن تتأمل لماذا ختم الله، لماذا اختار الله هذا الاسم. لما يقول في قول تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما المناسب أن يذكر الأسماء المناسبة لهذه التوبة؟ قال: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فناسب أن أنت موقفك إذا مريت على هذه الآيات أن تتأمل وأن تتفكر في إعجاز هذا القرآن واختيار هذه الأسماء التي تناسب هذا السياق. وينبغي لك أيضا أن يكون لك مجال في الدعوة إلى الله، لك مجال في أن تدعو ربك بهذه الأسماء الحسنى: يا رب، يا غفور، يا رحيم، يا عزيز، يا حكيم. تدعوه بما يتناسب، فإذا دعوت الله أن يغفر الله لك ذنبك أن تدعو بالمغفرة، تقول: يا غفور، يا رحيم، اغفر لي ذنبي. وهكذا كل مجال وكل موضع يناسبه ما يحتاج إليه منها. ولذلك شوف ذكر هنا يعني استكمالا لما قرئ، قال: ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، يعني عليم سبحانه وتعالى بالمواريث وعليم بأهل الميراث ومن يستحق أن يعطى ربع الميراث أو يستحق أن يعطى نصف الميراث وأن يعطى وهكذا تقسيم الله. لماذا أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ولماذا أعطى الأم السدس أو الثلث، ولماذا أعطى هذا؟ هذا كله يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى حكمته وإلى علمه سبحانه وتعالى، فهو عليم حكيم. وهو الذي تولى قسمة المواريث، لم يتولاها لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا أي إنسان، تولاها الله سبحانه بحكمته وعلمه. ولذلك تقرأ في آيات المواريث الله يختمها بأي شيء؟ بالعليم الحكيم، بالعليم الحكيم. وهكذا في سائر الآيات التي تمر معنا كلها تجد فيها أسماء الله الحسنى بارزة ظاهرة. قال يعني أشياء كذا، أحيانا تخفى هذه الحكمة، وأحيانا تظهر لك، أحيانا تخفى لماذا اختار هذا الاسم، لماذا اختار هذا الاسم وهكذا. أنا أضرب لك مثال حتى نختم هذا المجلس في قول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ماذا قال بعدها؟ ما الذي يخطر ببالك من أسماء الله الحسنى الذي يكون في هذا المكان؟ قال: إن يكونوا فقراء، أي المتزوجون القاصدون الزواج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، يعني واسع العطاء والخير والفضل وعليم بمن يستحقه. كيف عليم بمن يستحقه؟ تجد بعض الناس يتزوج ويزيد فقره، قال لأن الله حكيم أعطاه لأنه لا أو منعه لسبب وأعطاه لسبب، فالله واسع حكيم. عموما الآيات القرآنية يجب علينا أن نقرأها ونتدبر هذه، نتدبر معانيها ونقف على أسرار الله سبحانه وتعالى وحكمه في ختمها بهذه الأسماء الحسنى. كل ما مر عليك آية تختم بأسماء الله الحسنى قف عندها وتأملها، فتجد فيها الأسرار العظيمة في ختم هذه الآيات واختيار لماذا اختار الله في موضع الرؤوف الرحيم، ومرة قال الغفور الرحيم، مرة قال عزيز حكيم، مرة قال شديد العذاب، مرة قال عزيز الانتقام، كل هذه تتناسب مع سياقها. طيب نقف عند القاعدة رقم 20، وإن شاء الله في إن شاء الله غدا بإذن الله نواصل ما توقفنا عنده. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بستان علم يانع هي اقتطف مما تشاء.